Yaqulu sa'il, assalamu alaikum ayyuha syekh, ahyanan idza sami'tu ba'dul aghniya, ba'dul aghina, aghina, naam, al-aghani, naam, ba'dul aghani wal anashid, yani sya'artu bihubbillahi wal khawfi minhu, hal hadha min alamati mahabbati lillahi as-sadiqah? Su'il Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahu Allah ta'ala an rajul yutawwib an-nas bil aghani wal anashid, wa dhakaru lahu anna dhalika sara lahu athar ala ba'd an-nas min haythu al-buka' wa at-tawbah aw nahwu dhalik. فقال رحمه الله وفصل القول بالأدلة إن هذا العمل مبتدع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحب الكرام لما عملوا على تتويب الناس من الذنوب لم يستعملوا ذلك، ولا يعني وجود الأثر صحة العمل، بل لا بد أن يكون العمل في نفسه موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا فيما يتعلق بسؤال هذا الأخ السائل، جزاه الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.